بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي كما أرسلنا كتبا قبلك للرسل الذين سبقوك أنزلنا إليك الكتاب. إلا أن الكتاب ليس ككل الكتب، كتاب فيه معجزتك وفيه منهجك، وكتاب يهيمن على كل الكتب، يبقي منها ما يشاء من الأحكام ويلغي ما يشاء من الأحكام. أما العقائد فلا كلام فيها، لأن العقائد في أي كتاب هي العقائد، والعقائد لا يتأتى فيها نسخ، والأخبار أيضا لا يتأتى فيها نسخ، قصص وغير. إنما اللي يتأتى فيه التشريع الذي يأتي بالأحكام: افعل كذا ولا تفعل كذا، فإنه يجيء مناسبا لأدواء البيئات. ولذلك كان الرسل يتعاصرون، لوط موجود وإبراهيم وموسى وشعيب، لأن رايح لمكان فيه داء يعالجه، وهذا فيه داء يعالجه. لأننا قلنا إن العالم كان الأول ما عندوش سبل الالتقاء، كل جماعة قاعدين في حتة لعلهم لا يدرون بغيرهم، فكل بيئة لها داءها، دي داءها كذا يطلع رسول يجي رسول يعالج، ودي داءها كذا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء كما يعلم ربه أزلا على موعد مع التقاء البيئات التقاء ييسرها، فيكون الحدث في مكان نعرفه في اليوم ذاته. نحن بنشاهد ماتش الكرة اللي بيحدث في أمريكا، نشاهده هنا دلوقتي. إذن فالداءات ستتحد. ليه تتحد الداءات؟ لأن الالتقاء بقى إيه؟ بقى ميسر. وما دام داءات الأمم اتحدت، يبقى يجي رسول واحد يعالج كل هذه الإيه؟ الداءات، ويصبح رسولا عاما لكافة الإيه؟ لكافة البشر. وكذلك أي كما أنزلنا على من سبقك من الرسل كتبا تحمل منهجنا أنزلنا إليك كتابا. لأن بس كتابك فيه مستر اثنين، أي في آية أخرى ومهيمنا عليك، خلاص. والآية الثانية أنه كتاب إيه؟ فيه معجزة. ليه؟ لتظل المعجزة مع المنهج. يجي أي واحد كده يقول محمد رسول الله وهذه معجزته، إنما أيستطيع واحد أن يقول عيسى رسول الله وهذه معجزته؟ نقول له إيه ويقولها اللي في القرآن. يبقى في القرآن برضو عمل إيه في الرسل؟ ثبت معجزتهم الكونية اللي ما حدش شافها، فآمن الناس بها لأن القرآن قد إيه؟ قد حكاها. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك، لأنه لا سلطة زمنية تعزلهم عن الكتاب الجديد، بعيدين عن السلطة، يقوموا يشوفوا الأوصاف التي في كتابهم ويطبقونها على الإيه؟ على الأوصاف التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي يعني لما قالوا له في رسول بيقول نبي وجه المكة، أم حب زي ما سمع بقى، قال في علامات كذا وكذا وكذا، أحد يروح عنده شاف العلامة الأولانية لقاها، العلامة الثانية لقاها، وبعدين قعد يلتفت حواليه كده، فرسول الله بفطنة النبوة التي أودعها الله فيه قال: لعلك تريد هذا، اللي هو خاتم النبوة. لعلك تريد ايه؟ لعلك تريد هذا. الاولانية انه جاب له كده، هو كان عبد وبيخدم عند واحد وجاب شوية، قال له ده ايه ده؟ قال له ده صدقة، قال له ما ناكلهاش، قام جاب له قال له ده من اجري، قال له ناخدها. وبعدين دور كده فعرف انه بيدور على مين؟ على خاتم النبوة. اذا فالعلامات موجودة مين؟ موجودة فيه. ولما شافوه اللي ملوش غايه بقى امن بيه على طول. ولذلك من لباقة سيدنا عبد الله بن سلام ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يهوديته، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. بهت يعني جدل في الفرض، وأخشى إن أنا أعلنت إسلامي أن يسبوني ويظلموني ويقولون فيه فحشا، فأنا أريد إن جاءوا أن تسألهم عني، فإذا قالوا ما قالوا أعلنت إسلامي. فلما قوم اليهود كده قال لهم ما ترون في عبد الله بن سلام؟ قالوا يا شيخنا وحبرنا، وقعدوا بقى يكيلوا الايه المتر. فقال عبد الله يا رسول الله اما وقد قالوا في ما قالوا؟ فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال ده ابن كذا وابن كذا، الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم به؟ بس عملهم ايه؟ ورطهم في الاول. فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء برضو من كفار قريش برضو اللي هيجي القران كده يدخل مكه برضو هيؤمن به. ومن هؤلاء من ايه؟ من يؤمن به. وما يجحد باياتنا الا الكافرون. يجحد، ما هو الجحد؟ الجحد النسب فيها حاجتين اتنين، فيها نسب إثبات ونسب نفي. الإثبات تقول فلان ذكي، النفي تقول فلان غير ذكي. فيه لسان وفيه شيء قبل اللسان وهو القلب. فإن قال اللسان نسبة هي اللي موجودة في القلب يبقى صدق، وإن قال اللسان نسبة إيجابية وفي القلب سلب، أو قال سلبا وفي القلب إيجاب، يبقى ده الجحود. يبقى الجحود إنكار، بس إنكار عن تعمد، إنكار عن تعمد. يمكن بينكر لأن كده مش عارف، يقولوا لا، بس إنكار عن إيه؟ عن تعمد. ولذلك حين نقرأ القرآن نجد يفرق بين صيغة النفس وبين وجدانيات اللفظ في النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. بالله ده كلام حلو ولا مش حلو؟ والله يعلم. يبقى كلامهم وافق مين؟ وافق علم الله. هم قالوا انك لرسول ايه؟ والله يعلم، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله، ده هم قالوا ان انت بتقول انا اعلمه. قالوا ما تعلمه يا الله؟ قال لك اصلك انت ما خدتش بالك، كلام الله لازم تاخده بتدبر. هو ربنا بيقول هم كاذبين في قولهم انك لرسول الله، اما ان رسول الله ده كلام حلو وهو اللي اعلمه انه رسول الله، إنما يكذبهم في شيء آخر وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله. بيكذبهم في الشهادة لأن هم قالوها بلسانهم ولا قالوهاش بإيه؟ موافقة لإيه؟ فإذا التكذيب مش لإنك لرسول الله، في قولهم نشهد إنك لرسول، فالمشهود به حق ولكن الشهادة كذب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. وما يجحد أن ينكرها عن عمد إلا الكافرون. ليه؟ مش معنى بس الكافرين، أم قال لك لأن اللي مش كافر برضو عنده يقظة وجدان، ومدام عنده يقظة وجدان يبقى إذن ما يقدرش يقول الكلمة دي. ليه؟ لأنه هو فاهم أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الناس بذنوبهم الآن، إنما يأجلها له. فدي برضو خليت تحجيزه شوية عن إيه؟ عن إنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. تتلو تقرأ، وتقرأ بيقولها تتلو ليه؟ لأنك لا تقرأ إلا ما سمعت، فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تال لما سمعت، يتلو يعني يجي بعده، ولا تخطه بيمينك الكتابة يعني. إذن فيه فرق بين أن تقرأ وبين أن تكتب. قد تقرأ لأنك تحفظ، وتحفظ بالسماع، كإخواننا مثلا اللي هم ابتلاهم الله بإيه، بحبس نظره، بيقروا ولا ما يقروش؟ يقروا، إنما يقروا اللي إيه؟ اللي يسمعوه. ليه؟ قال لك لأن السمع ده هو أول حاسة في الإنسان تؤدي مهمتها. حواس النفس البشرية، الملكات اللي هي موجودة، العين، الذوق، الشم، كل الحاجات دي ما تؤديش مهمتها على طول. ولذلك احنا قلنا زمان لو أن إنسانا ولد له وليد، والوليد نايم، قال له تعالى شوف ما شاء الله ربنا رزقنا بولد ومش عارف ايه، ويجي في ريحه كده، ان جاب صبعه عند عينه الولد لا يطرف عينه، عينه فتح، كأن العين لسه ما شافتش، لسه ما ادتش مهمتها. لو شافت كان بمجرد ما يجي بصبعه كده عند العين كانت آليا كده هو مغمضة، انما لو صرخ بجواره يتفزع. اذا اول حاجه تؤدي مهمتها في الانسان ايه؟ السماع. يبقى من الممكن ان تحفظ ما سمعت، لكن ان تكتبه وتخطه هذا موضوع اخر. يبقى القراءه شيء والايه والكتابه شيء اخر. الله سبحانه وتعالى لون من الجدل في كفار قريش، انتم مكذبين محمد في انه رسول، مع انه جاب لكم القران، والقران في القمه من البلاغه ما قدرتوش تعرضوه باي حاجه، لا بالكل ولا بعشر صور ولا باكثر، ولا باكثر صوره، اسمه ترقم في الاعجاز. هاتوا من مثله، هاتوا عشر صور، طب هاتوا صوره واحده. انتم مكذبينه ليه؟ يعني ده جابه من عنده؟ طيب في آية في القرآن بتقول لنا فقد لبست فيكم عمرا من قبلها. أنا قعدت وياكم عمر طويل بقى 40 سنة، جربتم عليا أنني خطيب، جربتم عليا أنني بليغ، جربتم عليا أنني بقول كلام كويس، 40 سنة أنا قبلكم، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ وأي عبقرية تنزل بالفصاحة والبلاغة في سن 40، يقعد مأجل العبقرية دي، يقولك يمكن كانت عنده وكان مدكنها لحد ما يقول الحكاية اللي هيقولها ليا وبعدين يعمل بها. يقول له كيف يضمن أن يعيش إلى سن 40، ويقعد كده كتمها في نفسه لحد 40 سنة، ده يبقى واثق يعني ده ابوه مات وسنه كذا، وامه ماتت وسنه قد كذا، وشايف الناس والمصاري، خديجه ماتت قدامه، وعمه مات، كل الناس مصاري قدامه كده، بقى يبقى عارف انه هيقعد لحد 40 سنة، وقال دكن العبقريه دي لحد ما ومتى تولد العبقريات في البشر؟ اتوجد عبقريه في البشر في سن 40؟ العبقريات عمرها في العقد الثاني، يعني في اخر العقد الثاني كده، من 17 و18 والعقد اللي هو لحد 30 تتوجد العبقريه، انما 40 سنه تيجي العبقريه جديده. ادي معنى فقد لبثت فيكم ايه عمرا من قبل، وما جربتم علي شيئا ايه شيئا من هذا. هنا بيقول ايه؟ بيقول له انا اطمئنك على ان دول يعني مفترين وياك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لو كان عندك هذه المساله كان من الممكن يبقى فيها ارتياب، يبقى فيه شبهه انك انت كتبت اساطير الاولين كما قالوا، وقالوا اساطير ايه اولنا ايه اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وايه واصيل. وقالوا انما يعلمه مين؟ كل ما يقولوا حجة ربنا يجيبها له من فوق، يقولوا ايه انما يعلمه بشر. بشر مين؟ قال لك اللي كان قاعد عند جبل صور ومش عارف ايه. قال لهم يا ناس افهموا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أهدي فتتهم اتنقروا فيها سكر. طب قالوا ده سحر. قال يعني ايه بيسحر الناس عشان يؤمنوا؟ طب امال انتوا فضلتوا نمضى وكافرين به ليه؟ طب ما كان يسحركم انتوا واخدين زي ما سحر الناس التانيين. اذا كل ما سحركوش لحد دلوقتي يبقى ما هو السحر، والا لو كان كده كان سحركم يبقى برضو ايه برضو كده. يقولوا شاعر، يقول لهم يا اخي اذا كان الكلام ده يقولوا غيركم، انتم ابصر الناس بالشعر. ما هو الشعر؟ الشعر له كذا وزن كذا، شفتوا شعر ده كلامه ده شعر. اذا انتوا عمالين بس تجيبوا اي حاجه ونمسككم فيها وتقولنا الايه ده حاجه، قولوا مجنون. على طيب مجنون نرد عليها ازاي دي؟ ما هو المجنون؟ مجنون فاقد العقل الذي يختار بين البدائل، مش ده المجنون؟ طب المجنون ده يكون على خلق عظيم؟ ده خلق عظيم معناه ان فيه صفات ملكاه في تصرفه. صادق يفضل صادق، امين يفضل امين، مجد يفضل مجد، يبقى فيه ايه؟ فيه انضباط ملكي، انضباط للملكات بتاعته كلها، ودي ما تجيش للمجنون. وانتوا بتقولوا عليه ده صاحب خلق وامين ومش عارف وايه وبتاعه، واللي على خلق عظيم كده ومنضبط بالصفات ما يبقاش مجنون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا يعني لو كنت بتتلو او تخط بيمينك كان يبقى للشك بتاعهم وجه، انما ما حصلش. معنى ذلك ايه؟ كلمة من قبله دي لها في القرآن عجائب، منها هذه. قال بعض العارفين قول الحق وما كنت تتلو من قبله، اي من قبل نزول الكتاب عليك، من كتاب ولا تخطه بيمينك. من قبله يدل على انه من الجائز ان يكون بعد الكتاب علم كيف يقرأ وكيف يكتب. ليه؟ حتى لا يكون في أمته من هو أحسن حالا منه في أي شيء. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. تبقى من قبله، يبقى كلمة من قبله دليل أنه يمكن من بعده إيه، ولكن ما بيجزموش يعني، يقول لك صح. وده ليه؟ قال لك عشان ما يبقاش حد من اللي إيه يبقى أحسن منه في خصلة من الإيه من الصح. هناك الآبي اللي بيقول فال اليهود فلما تقتلون أنبياء الله. بالله لو قالها كده من غير من قبل، فلما تقتلون أنبياء الله، بالله ألا يدخل في روع سيدنا رسول الله إنهم يكترئوا عليه فيقتلوه؟ وألا يدخل في روعهم إنهم زي ما قتلوا أنبياء برضو يقدروا يقتلوه؟ يبقى ممكن أن تدخل في نفوسهم وأن تدخل في إيه؟ في نفوسهم. تدخل في نفسهم فيكترئون، تدخل في نفسه فيتحيب. أم قال ده الكلام ده كان زمان. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ يعني أكن من دلوقتي ما عادش فيه كلام، خلاص انتهت المسألة دي. نعم. وما كنت دليل على أن الزمن ماضي وحاضر ومستقبل. القرآن جه خرق كل هذه الحدود. الزمن الماضي حدثت فيه أحداث، فمضيه حجب عنا احنا هذه الأحداث. يبقى الماضي حجاب للزمن، شفنا نعرفش فيه ايه. إن لم يأتي من يخبرنا بما كان ما نعرفوش. طيب والمستقبل لسه ما حصلش فيه، يبقى برضه حجاب المستقبل يمنع. طب والحاضر؟ أم قال لك الحاضر ده له كلام ثالث. ولذلك من ضمن القرآن ما كنا في القرآن وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأرض وما كنت ساويا في أهل مدينة تطلع عليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقولوا إيه مريم. الله الله الله. ده هنا بقى وما كنت تتلو من قبله من كتاب. إذا كل وما كنت دليل على أن الله أخبره بما كان في حجاب الزمن الماضي، وحجاب الزمن الماضي الرسول لم يكن مطلعا على كتب ولا جلس إلى معلم وتاريخه معروف، ولذلك لما يقول لك الرسول النبي الأمي، اوعى تفتكر ان الأمية دي عيب فيه، الأميات فيه شرف، لأن فلان أمي، لما احنا نقول فلان الأمي يعني كما ولدته أمه، ما خدش معلومات من حد، لما يتعلم بقى من المجتمع يبقى يقول ده محت وايه اتمحت الأمية بتاعته، مش بنقول نمحي الأمية. قال أول رسول الله لم يأخذ من خلق شيئا، فهو زي ما ولدت أمه لما خذ من مين؟ من الخالق. تبقى الأمية فيه شرف لأنها علت مرتبة علمه عن الخلق، ما خدش حاجة من حد، كله منين؟ كله من. ولذلك لما يقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول لك كل حاجة افتفاء عليه، كل حاجة افتفاء عليه، استعجلوا. وحتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا يقول بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. عمر اللي بيجي القرآن على وفق ما يرى، ساعة ما يقول يا القرآن لو نعمل كذا يا رسول الله يوم القرآن ينزل يأيده، بقى القرآن يجي على وفق ما يرى عمر. وبعدين يقول لك اللي يقول للعالم بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، أم قال لك إيوه، لأن أبو الحسن اللي هو الإمام علي بقى يقف ويهفي حاجات وبعدين يقدر يجيب الدليل عليه. ألم يدخل على عمر مرة وهو يريد أن يقيم حدا على بنت تزوجت وجابت ولد دون 6 أشهر؟ هو الشائع أنه 9، فما دام اتجوزت وجابت بعد الزواج ب6 أشهر الكل أجمع على أنها إيه؟ سبق إليها كده. فعمل له بإيده فقال له الله يقول غير ذلك. فقال وماذا يقول الله في هذا؟ قال ألم يقل الحق سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ قال نعم. طيب ألم يقل حمله وفصاله 30 شهرا؟ الحمل والرضاع كام؟ 30 شهر. وأيد والوالدات يرضعن أولادهن حولين، يبقى 24، اطرح 24 من 30 يطلع 6، فإذا جاءت ب6 فيبقى ولده. الله الله الله الله إيش هذا؟ يبقى لما دخل عليه وهو دخل عليه حذيفة قال له كيف أصبحت؟ فبده يعني يتعالم شوية كده، قال له أمير المؤمنين أصبحت أحب الفتنة. قال له أعوذ بالله، وحب يضربه بالدربة بتاعته. قال له وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. وما مسك الدرة وحيمسكه ويضربه. فدخل عليه ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال سألته ليه؟ قال أحب الفتنة. قال نعم يا رب يحبها ومن منا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يحبه الله الله الله الله الله. ويكره الحق، قال له يكره الموت حق، ولكن كلنا بنكرهه ما استعدناش له ده مسألة. طيب ويصلي بغير وضوء؟ قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي. وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له يا أخي له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى له حق ولا مش له حق؟ ليه؟ سؤله بقى اشمعنى علي يعني كده؟ قال لك لأن علي ربي طفلا في حجر النبوة، فكل معلوماته في حضن الإسلام، إنما غيره كانت عنده معلومات جاهلية ومعلومات إسلامية، إنما ده كله إيه؟ ومدام كلها معلومات إسلامية تقوم لما تحتك المعلومات ببعضها معلومات إسلامية لا تلد إلا حقا، لا تلد إلا إيه؟ إلا حقا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كان ده حصل لارتاب المبتلون، وكان لهم وجهة نظر في إنهم يرتابوا. والارتياب مش بس شك، بس لا ده شك باتهام. في فرق بين أن تشك في الخبر وإنك أنت تشك ومتهم إن لا يعرف بس هو نعم. إذن لارتاب المبتلون، بل ساعة ما تشك بل يبقى دي إيه؟ بتأكد المعنى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدورهم مش في ذاكرتهم. ليه؟ لأن لما ينزل الكلام والودن تاخده وتعرض على العقل يستقر في القلب بقى، في الصدر بقى عقيدة وبقى إيه؟ وبقى يقين. ولذلك إيه؟ نزل به الروح الأمين مش على ودنك، على قلبك على طول كده، نزل على القلب على طول. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال لا، بعد كده القرآن والبتاع ده عايزين آيات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. هم احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى كان اذا اقترح قوم آية من الرسول ويجيبهم اليها لها جزاء عنه. انتوا اقترحتوا الآية وجبنا لكم الآية، ان كذبتم نأخذكم اخذ عزيز مقتدر. ولذلك ايه؟ وآتينا ثمود الناقة ايه؟ مبصرة. برضو كذبوها، انتوا اللي قايلين تبعت لنا ناقة وصفتك جبنا لكم ناقة من الصخر، من الصخر كده طلعت الناقة، يبقى انتوا اللي مقترحينها ولا لا؟ يبقى اذا انتوا عايزين تكفروا بس. وقالوا لولا انزل عليه، كلمة لولا زمان احنا قلنا لولا في لغة العرب تستعمل استعمالين اثنين، ان دخلت على جملة اسمية تقول لولا زيد لأتيتك، تبقى انت جيت ولا ما جيتش؟ لم تأتي. لولا زيد عندك لزرتك، تبقى انت زرت ولا ما زرتش؟ يبقى ايه امتناع لايه؟ امتنعت عن الزيارة لمين؟ لوجود زيد. دي اذا دخلت على جملة اسمية. فان دخلت على جملة فعلية لولا تذاكر دروسك يا بني فان الامتحان قد قرب، يبقى تحضيض على الفعل، تحضيض على الايه؟ على الفعل. لولا انزل عليه يعني ايه؟ يحسهم على انه بيجي له ايه؟ اكن الايه اللي عندهم دي ايه؟ مش معترف بيه. وقلنا العجيب انهم بيتناقضوا. طب الايه اللي جت قران وبعدين بيقولوا كده وبعدين بيقولوا ايه؟ ان القران ده سلام. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا القران انتم مقتنعين به، بس اللي واقف في زوركم انه من جاي من محمد. لولا نزل هذا القران، يبقى هذا القران ما فيش كلام حلو. لولا يبقى الكلام في مين؟ في من انزل عليه الايه؟ هناك الجماعه لك ايه يقولون؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله، طب ما دام رسول الله تبقى انتوا بتقولوا ليه ما تنفقوش عنده وتعدوه ليه؟ ده انتوا بتقولوا رسول الايه؟ رسول الله. يبقى ده تضارب في ايه؟ ان البديهه الفطريه تكذب الواحد وتخليه ينطق بالحق دون ان يشعر، ولو كان في النطق بالحق ما يناقض سلوكه في المذهب. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. قل انما الايات عند الله، مش عندنا، مش حاجة بالطلب، وإنما أنا نذير مبين. طب نذير وبشير، ده أنت بشير ونذير، إنما أصل اللي بيكلموه مين؟ أهل لجاج وأهل باطل وأهل جحود، يبقى هو المناسب لهم الإيه؟ كلمة الإنذار. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم يعني مش كفاية عندهم، ما أقنعهمش أن أنزل عليهم القرآن، اللي ما قدروش يجيبوا منه صورة قصيرة منه، اللي جاب لهم العجائب دي كلها مش كفيهم هذا؟ يبقوا هم عايزين يتمحكم ومش عايزين يؤمنوا. وإلا لو أنهم كانوا طلاب حق بحق لكان القرآن ده يكفي منه آية واحدة علشان يجعلهم إيه؟ يؤمنوا. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كلمة يتلى عليهم دي الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، وقد تطول عليه مسألة الوحي مدة طويلة، يمكن تاخذ لها ربعين ثلاثة، ثم يصرى عنه فيقول اكتبوا، ويقول الكلام اللي ايه اللي نزل عليه في الساعة او الساعة ونص يكتبوه، واللي يحفظ يحفظ من أمة رواية وأمة حفظ، وبعدين يقوم يصلي، يقوم لما يقوم يصلي يقول الكلام اللي كتبوه في ساعة. طب هات لي واحد كده ينزل عليه الكلام تاعه إيه؟ وبعد ذلك يتكلم نص ساعة بس خمس دقائق، وبعدين نقول له انت قلت ايه، طب قول لنا كده اللي قلته، والناس حافظينه وصلين هو، ويقول لك حط الآية دي مطرح دي، ويقرا بالتصويب الجديد ويقرا، يبقى ايه، يبقى صدق الله في قوله له سنقرئك فلا تنسى. اطمئن. اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لكن لقوم يؤمنون. يبقى زي ما احنا قلنا اللي ما يؤمنش كان القران في ايه، في أذن وقر ولا يلتفت لحسن ولا لحاجة. ليه؟ لأنه يقبل عليه لا بصفاء استقبال ولكن ببغض استقبال، فربنا ما يدلوش النور اللي إيه. ولذلك قلنا إن القرآن لا يتعدى نوره فيشيع في النفس إشعاعا إلا من يستقبله بروح مصدقة له، يوم ربنا يديله بقى الإشعاع فيه. روح مش مصدقة يبقى ولا كأنه ولا كأنه. ولذلك احنا قلنا امبارح ماذا قال آنفة، ماذا قال آنفة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، واستدلنا بالفاعل والايه، بالفاعل والقابل بتاعت النفخة، النفخة اللي هي ايه، النفخة في كوباية الشاي والنفخه في ايدك، نفخه في ايدك عشان تعمل ايه، عشان تدفي، والنفخه في كوبايه الشاي عشان ايه، عشان تبرد ايه، نفخه واحده يبقى تجيب. قال لك ايوه القابل مختلف، القابل ايه، القابل مختلف. وبرضه لما تيجي مثلا تكون عندك شمعه وبعدين عايز تطفي الشمعه عشان تنام بتعمل ايه، تنطفي. طب عندك نار مدخمته كده وعايزه تلهلك، الله بقى مرة النفخة تلقلب ومرة النفخة تطفي، يا مسألة مش أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. إيه الرحمة بقى؟ الرحمة شيء والشفاء شيء، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. كلمة شفاء توحي بأن كان في علة، ما كلمة رحمة ايه؟ قال لك القرآن جاي عشان المعاني النفسية، الداءات النفسية، هذه الداءات النفسية ان كنت انت وقعت فيها تشوف القرآن قال لك فيها ايه، تقوم تبرأ من داءة النفس او تقرأ تربي منك مناعة لما يجيش الداء، فالشفاء يعالج داء وقع في غفلة من سلوك نفسك، ولكن الرحمة أن لا يأتي لك الداء أبدا. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول لك الرحمة من الحق سبحانه وتعالى أن لو طبقنا قضايا القرآن في نفوسنا حتى المادية، مقومات الإنسان بدن وقيم ومعاني وأخلاق، المعاني دي اللي احنا بنقول عليها النفسيات اللي فيها عند الإنسان، جسمه سليم إنما نفسه تعبان، يقولك وديه لطبيب إيه. ولذلك دلوقتي الطب النفسي كل علة لا يهتدى إلى عضوها يقول لك ده مرض إيه، مرض نفسي، روح لطبيب النفس يقول له طيب بقى مرض نفسي العلاج بتاعه برضه عقاقير، برضه ده من كتر عقاقير يبقى مرض عضوي، يبقى لا يعني ولا العقاقير دي بس عشان تهمدوه ما يفكرش في المسائل يعني وخلاص. يبقى اذا الانسان بتجيله حاجتين اتنين، القلق النفسي والمرض العضوي. قال لك المرض العضوي ده الله سبحانه وتعالى حدد لنا أشياء أحلها لنا وأشياء حرمها علينا. لو أن الإنسان استقام على منهج أن يأكل ما أحل الله ويبتعد عما حرم الله ما يجيش خلل في تكوين جسمه وخلاياه، بس يصح إن هو أحل الله بس ما شاء الله هو أكل، يأكل لما يأكل. قال لا، ناخد الآية بقى الثانية نقول إيه، ولا تسرف، وناخد السنة تعمل لها مذكرة تفسيرية بسيطة كده تقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يأكل ليعيش مش يعيش ليأكل، فإن كان ولا بد آكل يعني والأكل عجبه قوي يبقى يعمل إيه، ثلث لطعامه وثلث لإيه لشرابه وثلث لإيه. الناس السطحيين بقول لك نفس ايه، هو النفس المعدة مال، انما ما عرفوش ان الكلام الحديث دلوقتي يا ما ناس علقوها على ان عندها قلب، وهو لا عنده قلب ولا حاجة، هو بينتخب لحد ما المعدة تمتلئ تضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز يضغط على مين، على الرئة، الرئة يضيق حجم الهواء فيها يقعد ينهج ويعمله شعره، وما اكتشفوهاش الا ايه، الا قريب. ام قال لك طيب يبقى ايه، نحن قوم لا نأكله واذا اكلنا ادي قضية. قال لك اللي يمسك المسألة ده يبقى كلها ولا يأكله حتى يدوع، واذا اكل ما يشبعش تفضل بنيته التكوينية سليمة الا ان يأتي له الفساد من خارج، يأتي له الفساد منين؟ من خارج. طب دي في المعنى المادي، وفي المعنى النفسي. قال لك ايه مرض نفسي؟ مرض النفسي ده بينشأ من حاجتين اثنين، اما ان الجوارح تنقبض عن طبيعة تكوينها او تنبسط عن طبيعة تكوينها. ايه تنقبض وتنبسط؟ قال لك لو جبت بيضة وخدتها في يدك، البيضة لها حجم تستطيع بأصابعك انك انت تقعد تضمها لحد ما تيه تاخد الحجم عليها، ان قرصت شوية تبقى قبضتها عن حجمها فتنكسر. طيب ما قبضتهاش عن حجمها وجبت حاجة كده وحطتها من هنا وحاجة حطتها من هنا برضو تنكسر، اذا فتنبسط عن طبيعتها تنكسر، تنقبض عن طبيعتها تنكسر. إذن الانقباض في النفس البشرية والانبساط هو ده أساس الداء. الملكات عايزة إيه؟ يفضل حالتها سوية. ولذلك يقول الحق إيه سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تأسوا على ما فاتكم يحصل انقباض، لكن منقبض. تفرحوا بما آتاكم يحصل إيه؟ يحرم صح. لا يقول أكل واحد بقى لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما هو آت، وقاعد كده زي الجبل تمر عليه الأحداث كلمة ولا هنا حاجة. ولذلك الشعراء يقول لك الناس البلدي صحتهم كويس، لأنه ما بيهموش يتحصل ما يحصلش، يقول يا سلام عليه يا ايه دي. ولذلك الشاعر ما سابش المعنى ده، يقول لك وفي البلادة ما في العزم من جلد. البلادة ده مش بليد، ده عنده عزم جامد اول الاحداث ما بتنالش منه ولا بتلفت ليه، انت بتسمها بلادة وهي عزم في استقبال الاحداث. وفي البلادة ما في العزم من جلد، ان البليدة قوي النفس عاتيها، فاسأل أولو العزم إن خارت عزائمهم عن البلادة هل مادت رواسيها ولا جرى له حاجة. ودوك يحصل له حاجة يقعد يفكر فيها ويعمل ومش عارف يحصل له، ودوك ولا هو هنا. نعم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن الرحمة لو إحنا استعملنا المنهج الإلهي ما يمكنش تيجي لنا أدواء، لا أدواء مادية ولا أدواء معنوية. قل أي للمنكرين لك كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أنا حسبي أن الله يشهد أني بلغت. شهادتكم عندما تنفعش، إيمانكم بي ما ينفعنيش، كفركم بي ما يضرنيش، أنا الأجر بتاعي على البلاغ فقط، وحسبي أن يشهد الله أني إيه؟ أنني بلغت. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. هناك بقى ويقول الذين كفروا لست إيه؟ مرسلا. قل إيه؟ كفى بالله إيه؟ شهيدا بيني وبينكم. يبقى هي إيه ولا لا؟ وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.